محطتنا الأولى مستمعينا أكيد ابتدت وصار وقت نروح برحلتنا الاستكشافية. الخواب العتيقة، معالم أثرية سياحية وشخصيات إلها بصمتها في الزمان والمكان. على 97.4 ميجا هرتز من أمواج طرطوس. تعودنا دائما مستمعينا ببرنامج الخواب العتيقة نعيش أجواء المغامرة مع الفريق الكشفي اللي دائما سابقنا إلى كافة المواقع الأثرية والسياحية، ووجهتنا اليوم إلى معمل الحرير الأثري بمشط الحلو. رح نحكي أكثر عن هالموقع مع القائد محمد حسام والقائدة بثينة سليمان من كشاف الفوج السابع. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا فيك يا روى. أهلا وسهلا فيك. مثل العادة البداية مع التخطيط والاستعداد للرحلة لهالموقع. أستاذ محمد، أول شيء مرحبا. أهلا. هلأ التخطيط هو كان قبل تقريبا شهرين كنا عم نفكر بمكان رائع جدا وله أهمية أهمية حديثة نسبيا، اللي هو معمل الحرير. هلأ معمل الحرير هو مكان، هلأ رح في عندكم ضيف يمكن رح يحكي أكيد تاريخ تاريخيا، ولكن خلينا نعرف كيف حضرتوا للموضوع. نحن قبل بوقت طلعنا على المعمل زيارة، شفنا أجزاء المعمل، نسقنا مع جمعية أصدقاء دلبة مشط الحلو والملتقى الثقافي العائلي بمشط الحلو، ساعدونا بالمعلومات الأساسية بحيث نحن بس نطلع معنيين نشرح هاي الأجزاء اللي رح نشوفها شو هي. فكان في تنسيق مع الجمعية والملتقى لهذا اليوم اللي رح نطلعه. كان بوقتها في فترة الامتحانات النصفية الثانية، الامتحانات النهائية انتهيت وطلعنا بهذا النشاط. هلا هو كان بيتضمن مو بس زيارة للمعمل، كان بيتضمن عدة فقرات تانية دائماً مع الملتقى الثقافي أكيد. مع الملتقى الثقافي العائلي. فبالحقيقة كان هي التخطيط بشكل مختصر جدا، يعني ما بدنا مختصر، بدنا كمان كيف يعني في استعدادات أخرى من ضبطبي من تحضير الفريق اللي راعى الموقع. يعني خبرنا معلش تفصيل. طيب هلا نحن انقسمنا، هلا نحن كنا اخذين الفوج بالكامل كل الفرق، يعني فرق الاشبال، زهرات، فتيان، مرشدات، والمتقدم والجوالي والدليلات. قسمنا حالنا لقسمين، فريقين هناك بهذاك الموقع. الفريق الاول كان رح يكون عنده، مشان ما يصير في ازدحام بالموقع الواحد، الفريق الأول له خط سير. إذا كان في عدد كبير، عدد ضخم، كان تقريبا 125 واحد مشارك من كل المراحل. فكنا تقريبا 75 ب50 أو يعني هيك أعداد متقاربة على بعضها. فكل فريق كان رح يتوجه على خط. الفريق الأول اللي بيبدأ بمعمل الحرير بيزور أجزائه بالكامل، بيتعرف عليها عن طريق الدراسة، وبعدين بيصيروا يبحثوا عن نتائج. يعني على سبيل المثال كان في حوالي 34 قوس أو قنطرة ضمن المعمل، في قناطر خارجية، في جسورة، فقعدوا يدرسوها هيك مثل دراسة صغيرة. لاحقا هاي بالمعمل. بعد المعمل كان في الخط الثاني اللي هو الملتقى الثقافي، أجزاء وشو هو الملتقى وشوية الحالة الثقافية، بالإضافة ل مغارة الضوايات. رح نحكي هلا أكثر، ولكن قبل لابد من أن نتعرف سوا على الأهمية التاريخية لمعمل الحرير الأثري مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ بسام القحط، رئيس شعبة آثار صافيتا. يسعد أوقاتك. الله يسلمك، أهلا وسهلا فيكم. أستاذ بسام، يعني لابد من التعريف بداية بالموقع والتسمية. معمل الحرير في مشط الحلو هو أحد قمم تطور صناعة الحرير الطبيعي في سوريا منذ القرن 19. نعم. أنشئ معمل الحرير عام 1889 في بلدة مشط الحلو، مركز ناحية حزور التابعة لقضاء صافيتا. هذا المعمل تم اختيار موقعه بدقة على تقاطع الطرق بين سوريا ولبنان التي هي فرع لطريق الحرير. فهو قريب من مصياف، من منطقة مصياف ومنطقة عكار في لبنان، ومنطقة صافيتا ومشط الحلو والدركيش في سوريا، هي منطقة صافيتا القديمة. ويشكل مركزا في الساحل السوري الجنوبي. تم اختيار الموقع من أجل أهميته الجغرافية كصلة وصل. نعم، وصلة وصل بين هذه الأقضية الأربعة وبين البلدين الشقيقين سوريا ولبنان. نعم. كان المعمل مثل ما قلنا أنشئ بشكل ضخم، وهو أضخم معمل للحرير في سوريا ولبنان. حقيقة كان في 158 معمل صغير ومتوسط وكبير، هو واحد من ثلاثة معامل هو أكبر واحد فيه. نعم. المعمل هذا أنشئ لصناعة الحرير الطبيعي. صناعة الحرير الطبيعي بتعتمد على تربية دودة القز على ورق التوت. صحيح. نعم. يعني خلينا نقول أنه هو جزء مهم من تاريخ المشتى الاقتصادي والاجتماعي. نعم. كأهمية تاريخية يعني. نعم. هو جزء الأهم الحقيقة من تاريخ المشتى الحلو في القرن التاسع عشر وفي النصف الأول من القرن العشرين. الحقيقة المعمل استمر حتى العام 1958 حيث أغلقت أبوابه بسبب تراجع إنتاج الحرير الطبيعي وتراجع إنتاج التوت بسبب منافسة الحرير الصناعي. نعم. له في الأسواق المحلية والعالمية. نعم. تعرف الحرير الصناعي من القرن التاسع عشر هو موجود بس ما وصل قمته للقرن العشرين، فصار تراجع بسبب المنافسة. طبعا ما في مجال للمقارنة بين الحرير أكيد بين الصناعي والطبيعي. صحيح. نعم. المشتى الحلو هو جزء من اقتصاد المشتى الحلو، وجزء مو بس من المشتى الحلو، من اقتصاد الساحل السوري الجنوبي بأكمله. نعم. يعني أقضية الدريكيش وصافيطة وناحية السلصافي ومنطقة مشتى الحلو، وفي محافظة حما ناحية منطقة مصياف، وقضاء وادي النضارة أو ناحية وادي النضارة في قضاء منطقة الكلاء. نعم. يعني إضافة إلى مثل ما قلنا عبر الحدود على عكر اللبنانية، منطقة عكر. طب أستاذ بسام، يعني بالنسبة لأقسام المعمل لو تطلعنا أكثر على التفاصيل. حقيقة المعمل وقت إنشاؤه كان بضم ثلاث أقسام رئيسية إضافة إلى قسم تجاري منفصل عنه ومبنى منفصل عنه. الأقسام الرئيسية هي الـ أول شيء المرحلة المكان المرجل اللي بيغلوا فيه بمشان الشرانق تبع دود الحرير، شرنقة التوت، شرنقة الدود القز، يتم بالبخار الغالي، بخار الماء الغالي، إمادته مشان ما تفقس، لأنه إذا فقست ما عاد يصير شرنقة بتخرب. المرحلة الثانية هي مرحلة الدولاب الحرير الكبير، بتلف عليه الخيطان من دواليب صغيرة إلى دولاب أكبر، بتصير شلل الحرير. نعم. مرحلة الثالثة هي مرحلة الإنتاج، يعني بيطلع الإنتاج شلل الحرير الطبيعية الخالصة الصافية. فهني اعتبرت اللي أسسوا المعمل اعتمدوا على مكان هو مهم كتير، مسيل قوي جدا شتوي نازل من نبع المشتى. نعم. من نبع العروس، نبع نهر الأبرص، فكانوا يستعملوا قوة البخار لإدارة الدولاب الكبير. هذا بده قوة دفع كبيرة. صحيح. بتعرفي ما كان في وقود. بعدين بعد 1920 صار يستعملوا زيت الكاز كبديل. الكاز كبديل. وبنفس الوقت هني من يعني بيستعملوا الشغل لغرضين، يعني البخار الماء المغلي بموت الشرنقة بخليها جاهزة لللف على الحرير. نعم. وبنفس الوقت بدور الدولاب الكبير اللي بده يلف الحرير على يحوله لشلال. نعم. يعني حمسنا اليوم أكيد نحن والمستمعين، طبعا ما عم بحكي عن ضيوف لأنه سبقونا وزاروا المكان، إلى زيارة معمل الحرير الأثري بمشتى الحلو. كل الشكر لك الأستاذ بسام القحط رئيس شعبة آثار صافيطة. أهلا وسهلا فيكم، شرفتهم، شكرا على اهتمامكم. يعني قائد محمد وقائد بوثينة، لابد من شد الرحال بعد التخطيط والتحضير للانطلاق. شد الرحال وهيا معنا، هادوا الحقائب هادوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا، وإلى العلا تعالوا الجبال، وإلى العلا تعالوا الجبال، شدوا الرحال وهيا معنا، هادوا الحقائب هادوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا، وإلى العلا تعالوا الجبال، وإلى العلا تعالوا الجبال، نمشي ونمشي وزاد قليل، نعلو ونختفي بين الهضاب، طريقنا صعب قليل تعالوا ونختفي بين الهضاب طريقنا صعب طويل لكننا نهوى الصعاب لكننا نهوى الصعاب في الصبح نصحو بصوت الكنار والنجم بالليل نعم الصديق نشعل نارا وننشد لحما يهدي لنا النجم أحلى بريد يهدي لنا. شدينا الرحال وخططنا للموضوع وانطلقنا. قائد بوثينة من وين كانت الانطلاقة؟ يعطيكم العافية. أول شيء هلأ مثل ما قال القائد محمد ببداية قبل ما نطلع نحن مسيرنا خططنا أو لفكرة أنه نحن نقسم بالأساس فريقين كرمال الازدحام بالأماكن لأنه كان العدد كبير. فنقطة الوصول كانت هي ساحة الدلبي وأتوصلنا على ساحة الدلبي. نحن انقسمنا فريقين. هذول الفريقين هي نفس الوجهة رح تكون بس بأوقات متفاوتة. يعني أول فريق كان رح يكون عنده أول شيء رح يطلع على المعمل بعدين على المغارة أوله وبعدين على الملتقى الثقافي العائلي. إيه هلأ الفريق الثاني كان بيعكسه كرمال ما يكون في اصطدام بالأماكن أو ازدحام. يعني فكرة خلينا نقول إنه كان في ملتقى ثقافي أنتوا خططتوا للرحلة بهذا التوقيت بسبب الملتقى أم صدفت يعني القصة؟ هلا الملتقى هو حالي ثقافي دائم يعني هو اقرب للجمعيه. هيدا كلامي انه انا بعرف انه حالي دائمي فلهيك سالت انه انتم اللي خططتوا يكون ولا صدفت بوقتها. هو مثل المقر للملتقى في إلي المقر فحبينا بس نزور يعني هو موجود عرفت كيف. فحبينا بس انه نزور الملتقى ونعمل نشاط مشترك مع الملتقى الثقافي. اذا التخطيط كان بسبب انه هيدا التوقيت يعني انه في ملتقى اخترتوا الزمان. لا كمان لا لا لا الزمان هو لأن ناسبنا بس هو أساسا الملتقى موجود بشكل دائم بالمشتى فهو مثل جمعية اسمها الملتقى الثقافي فإلين في مقر موجود هنيك. نحن زرنا المقر وكان في نشاط بختام الفعالية بالكامل هو مسير مشترك ما بين أهالي مشتى الحلو من تنظيم الملتقى ومعنا نحن ككشافي طلعنا من عند ساحة الدلبي على جبل السيدة. هاي كان بختام اليوم. هيدا مسير قديش أخذ وقت؟ شو المسافة من هنيك لهنيك؟ المسافة تقريبا 3 كيلومتر أو 4 تقريبا مذاكر المسافة بالضبط. أخذ وقت تقريبا ساعة ونص بالحد الأقصى بس كان في هيك شوية تريحة وكزدرية على الطريق يعني أكيد وصور لابد لنا تماما. فمانو هالمسير اللي متعودين عليه ببرية أو المسير الشاق والصعب كمسير معتاد بالنسبة لكم أنتو. إذا انقسمتوا لفريقين بسبب عددكم الكبير مو بسبب أي أمر آخر خلونا نروح مع كل فريق كيف راح. هلأ بلشنا أول فريق كان خط سيره هو أول شيء الملتقى بحكم أنه مثل ما قال القائد محمد هو مركز أو الملتقى أو الجمعية اللي اسمها ملتقى الثقافي العائلي بالمشتى قريب من الساحة بجنب الساحة. ففتنا نحنا شفنا الملتقى تعرفنا على فكرة الملتقى كيف طلعوا بالفكرة الشباب اللي منظمين الملتقى الثقافي. أغنينا نحنا وياهم أغنية موطني حلو. تعرفنا كان في عندهم معرض كمان له علاقة ببعض الأدباء بقصص عن حياتهم عن أدباء من المشتى وصور لألون عن أعمالهم معلومات عامة. هيدا المعرض كان بغرفة ضمن المكان. فتنا وتفرجنا عليهم تعرفنا على هاي الأدباء أو الأسماء اللي كانت موجودة منا منعرفها ومنا لا ما كنا سمعاني فيها. في شيء كتير كان حلو في لوحات لبعض الفنانين في دربتوا عصافير متعددة كان كتير شغلة حلوة وظريفة إنه نحنا كان فتنا مع الملتقى بهيدا الجو شيء كتير كان حلو وظريف. بعدين وقت خلصنا حدا من شباب الملتقى كمان طلع معنا كمل معنا المسير الأستاذ وائل صباغ هو من المنظمين الأساسيين تماماً. بالملتقى صحيح. هو اللي ساعدنا شوي بالتخطيط للنشاط كونه ابن المشتى وبيعرف بالضبط شو احتياجاتنا هنيك وبيعرف بالضبط وين بده ياخدنا. فكان هو له دور بالتخطيط معكم للرحلة تماما بعد ما وصلنا لهنيك. هلأ النقطة الثانية كانت المعمل الحرير والوصول إلى المعمل؟ وصول إلى المعمل طبعاً نحن ما رحنا مشي، رحنا بالباصات لأنه مثل ما قلنا نحن في عنا أعمار صغيرة، فما حبينا أنه يكون مشي لأنه أساساً الرحلة كانت مو إنما مو مشيتوا مسير. في مسير كان هلأ في مسير بنهاية بنهاية النشاط كان. هلأ وقت وصلنا على المعمل هون كان عن جد مفاجأة لنا كلنا. أول شيء الموقع اللي هو فيه المعمل شيء كتير حلو، شيء كتير ظريف. البناء هلأ البناء هو حالياً هو بناء سكني بس هو قبل جزء منه طبعاً مو كله. وصلنا نحن أول ما وصلنا شفنا أنه هيك في ممر ضيق لحتى نوصل على المعمل لجوا، على الجانبين في شيء الأشجار من كل الأنواع. هلأ المعمل هو بناء قديم مثل ما قال الأستاذ بس نعم. بيتألف أول ما عفتنا في أكتر شيء بيميزه أو لفت نظرنا هو القناطر الأبواب أو بابه الأساسي، طريقة البناء يعني طريقة البناء قناطر يعني حتى أنت وقت اللي بتفوتي هيك دائما بالممر في قناطر فوق راسك. يعني رغم أنه هو صحي أثري الفكرة منه أنه معمل للحرير، ولكن أخذ الطابع الأثري المعماري الجميل الخاص فيه، في سحر خاص فيه بناء على وصفكم يعني. أي لأنه الصور هلأ أنا بدي أقول للمستمعين أنه اللابتوب قدامي وصور رحلتكم موجودة عم شوفها، يا ريت بيقدروا يشوفوها معي. يا ريت. هلأ اللي بيميزه بالفعل الطابع الأسري، القناطر اللي هي من طريقة معمارية أسرية عنا، بالإضافة للحجار القطع، حجار القطع الكبيرة مبني بالكامل على مساحة ضخمة. هلأ نحن أول ما فتنا مثل ما قالت قائدة بوسينة في القناطر، بعدين بندخل في عدة أدراج وفي درج على شكل مثل الجسر صاير بيوصل على كتلة بناء، بعدين لجوا بنوصل على ساحة المعمل الأساسية. هونيك في بميزة على طرفها في برج عالي كتير، مو كتير يعني تقريبا 15 متر ارتفاعه. هذا البرج فيه يعتبر عالي ظريفة بالنسبة للأرض. هلأ في حكاية ظريفة حكى لنا إياها الأستاذ وائل، إنه كان في صافرة بخارية. هو المعمل في حكى الأستاذ بسام أنه في لإنتاج مرجل الحرير، في مرجل غلي من أجل البخار تماما، فكانوا يستغلوا البخار بصافرة بخارية قوية جدا جدا جدا. يقال أنه صفيرة كان يوصل على الدريكيش من المشتى الحلو على الدريكيش، من المشتى الحلو على الدريكيش. هذا اللي جمع العمال يعني والعاملات تماما. هي كانت تنطلق بعدة فترات مدروسة. أول فترة يمكن كانت تطلع الفجر شوي صغيرة تفيق المشرفة، أو في ست كانت هي مسؤولة عن جمع العمال والتحضير. هي أول صافرة لإلى هون العمال بيجهزوا حالين. الصافرة الثانية إنه تاوع الشغل. في صافرة بتنطلق بأثناء العمل كونه كانت ساعات عمل طويلة جدا كانت، هي استراحة الغداء بتحددها صافرة. هذا الشيء انبسطنا انه قريب على صافراتنا نحن بالكشافة. بدي اقول لك هلا روح الكشفية يمكن خلت انه كل حدا فيكم انتم كفريق بعددكم الكبير اللي كان بده يطلع لاعلى البرج حتى يشوف الصافرة او حتى يطلق صافرة من فوق. هو كان طموح في عندنا كم شب يعني ما تجاوز الفكرة الى التطبيق. ما سمحنا لان ما انا كثير امنه. هي كتير رائعة لو زبطت بس ما أنا آمني فما بنقدر نسمح لها. والفضول عند البعض شو عملتوا فيه يعني؟ هلأ الفضول اضطرينا نفسناه ببعض المواقع اللي ممكن يطلعوا عليها بدون خطر. تماما. فهي الصافرة بتطلع صافرة الغداء وبعدها صافرة لإعادة بدء العمل. كان في عدد ضخم جدا من العمال. هو هلأ الشيء المهم كان في معمل حرير قبل منه بطرابلس إذا ماني غلطان أو بصور، كان قوي جدا وخصوصي بموقعه على البحر. هلأ حسب ما فهمت أنه هذا المعمل هو طغى بحجمه وبحجم الإنتاج تبعه على المعمل اللي كان بصور، أو ما مو ذاكر عذرا ما بذكر المكان بالضبط، فصار هذا مركزي أكتر واستقطب عماله وشغل عدد ضخم أكبر. جدا مثل ما ذكر الأستاذ تماماً. بسام أنه كصلة وصل كمنطقة كموقع جغرافي استراتيجي بالنسبة لها الموضوع يعني بتوفر ممكن نقول شجر التوت اللي هو من أجل هالغرض هيدا يعني تماما. فبنطلع هناك في خزان ضخم وطالع منه قنوات صغيرة، هذا الخزان لتجميع المي اللي بتستخدم المراجل والاستخدامات تانية لسقي التوت. في بساتين توت محيطة فيه كانت في ممضة. في شرفة خارجية هي سطح لبعض المستودعات. طلعنا هون في إطلالة رائعة جدا على المشتى وعلى جبل السيدي بيظهر بوضوح كتير كبير، وفي قناطر دائما شكل القنطرة عم يتكرر بشكل كتير كبير، يعني لدرجة انه حتى الكتلة الاساسية للبناء اللي هي فيها المغازل وفيها الادوات العمل الاساسية، كان في شبكة انابيب ضخمة حسب ما فهمت عم تمر فيها بالكامل. هناك في تقريبا اكثر من 34 قنطرة موجودة بقلبها، يعني منظر كتير رائع. بتدخلي بترجعي للمدخل الخارجي، اول ما في غير البوابة في غرف صغيرة من برا إلى واجهة صغيرة لكن متصلة مع بعض، صايرة بالداخل تماما وبالكامل قناطر متصلة، فمنظر بغاية الجمال والروعة. هلأ ما بعرف إذا كانوا طارحين شباب المشتى إمكانية استثمار ثقافي لإله كموقع ثقافي كموقع تاريخي بالفعل. هلأ فيه هو في سكن حسب ما فهمنا وشفنا القاطنين، فيتحول هلا في اجزاء منه كتير مهمله بكل اسف. مين هم القاطنين بالمكان؟ ما بعرف معنى يعني على اي اساس خلينا نقول، لانه هو اساسا موقع اثري صار يعتبر، يعني ما بقى صار الغرض منه العمل كمعمل حرير. هلا هو كان مملوك من قبل احد الاشخاص من قبل عائله، فبعتقد هن سلاله هاي العائله موقع لربما بس شكرا لهم انه تركوا جزء كبير منه، وخصوصا انه هو يعتبر معلم او يعني تاريخ من التاريخ الكبير كتير اللي قد ما نحكي عنه ما بيخلص، التاريخ الحلو لبلدنا. خبرونا شو كمان مشاهداتكم اكثر بقلب المعمل. هلا في الجسر اللي كتير رائع موجود اللي هو بيوصل بين كتلة البناء الضخمة وبين هاي ساحة المعمل الكبير اللي هي للأسف رايح السقف تبعه بالكامل، بس بقيت ساحة يعني لو بلا سقف تماما. وفي غرف تانية كمان، في غرفة ضخمة حسب ما فهمت انه هي كانت غرفة كاملة مو باقي منها غير جدار واحد. في ثلاث قناطر طولانية كتير كبيرة، باقي الباقي بالكامل رايح. هلا هون الجولة الأساسية بالمعمل هي اقتصرت على المشاهدات، الشباب سجلوا ملاحظات شو أجمل المناطق شو أكيد هي دائما بنسألكم إياها بالأخير، إنه لما بنحكي عن توثيق المشاهدات قبل ما ننتقل لعند القائد بوثينة لتخبرنا أكثر رح نتوقف مع فاصل. قالوا هيا بنا عتسلق الجبال عتسلق قائد بوسينا، خبرينا أكثر. فهمنا أنه انقسمتوا بالبداية فريقين، ولكن في حدا وصل بالأول على المعمل، الحدا الثاني الفريق الثاني كان بالملتقى بعدين. تماما. هلا كانت هي في انه تراتبيه ورا بعضنا عم عالم كانت بالمعمل. هلا نحن خلصنا من المعمل، كانت سجلنا المشاهدات اللي لازم نحن نسجلها، وقدر الامكان شو قدرنا نعرف معلومات جديده او ما بنعرفها عن المعمل اخذناها. بهذا الوقت نحن نزلنا على مغاره الضوايات، كملنا نحن مسير او خط رحلتنا على مغاره الضوايات. بهذا الوقت الشباب اللي كانوا بالملتقى اجوا على المعمل. الفريق الثاني، يعني هي الفكرة أنه حدا عم بيروح حدا عم يجي كرمال الأعداد الكبيرة اللي نحنا كنا فيها، والمكان ضيق يعني ما نروح يستوعبنا كلياتنا. فنحنا هلأ رح نمشي بالفريق اللي كنا فيه نفسه اللي ترك المعمل ونزل على المغارة. هلأ هيك صار في هيك، ما لازم تعودين تكونوا هيدي الروح الوحدة، هلأ صار في عم بتميزي بين الفريق اللي كنتي معه. لا هلأ احنا عم نحكي عن الفريقين سوا، لأنه نفس المكان راح عليه الفريقين. فخلصنا نحن من المعمل مثل ما قلنا، سجلنا مشاهداتنا وكملنا طريقنا. فطريقنا كان على مغارة الضوايات، هوني كانت شيء كتير حلو عن جد، كانت مشاعر كانت من ضمن الخطة بالأساس ولا ايه طبعا ابتكرت بلحظتها؟ لا كانت معدل مسبقا ضمن الخطة. أحلى المغارة أول شيء ملفت فيها أنه أنت بتكوني برا شوب شمس، تفوتي لحتها على جو آخر، واو درجة حرارة كتير قليلة وبرد ودفء. قلتي تحت يعني في درج؟ درج طبعا بدنا ننزل نحن درج. خدونا معكم لجوا. طيب ناخدك نحن هلأ. بنوصل نحن على الموقع على مغارة، وقت اللي بدنا ننزل نحن درج على مغارة. الدرج شوي طويل ومعتم بأوله، بس جوا أكيد في إضاءة صناعية يعني حطينا كرمال هذا الموضوع. هلا المغارة مثل ما قلنا درجة الحرارة قليلة، شيء كتير حلو، في صواعد، في نوازل، نوازل أكثر من الصواعد ببعض الأماكن، بأماكن تانية ملتصقين ببعضهم، في شيء كتير حلو وظريف. هلا هون كمان عدنا نشوف النوازل والصواعد بالمغارة، أنواع كيف يعني متبلورة. هون في القصة اللي عم تحكي عنها القائد بوسينا، اللي هي نوع التبلور تبع الحجر ذات نفسه، تبع الصاعد او النازل، اللي هو بقى بصير جيولوجيا يقسم لأراغونيت وكالسيت. تمام. هلا الأراغونيت هو بيعطي لون مثل لون الزبده، لون اصفر لامع جدا جدا جدا وكانه ذهب. يعني لقيتوا حالكم انتم الفريق الكشفي اكتشف مغاره فيها ذهب عم يلمع او الماس؟ لا مو كتير مشابه للذهب. هلا اللي بيعطي شكل الذهب بالمغاره هو فكره بالمضمون، هو الذهب، وجود هيك معالم اثريه او سياحيه او الأراغونيت هو بتحسك تماما كيف علبه الزبده البلديه الصفرة. هلا مشان اذا حدا جوعان بتكون كتير لامعه، نفس الشيء بتحسيها مطلية تماما. الكالسيت هو بيكون لون أبيض حليبي كتير لامع. هلأ هون كان موجود هالمنظر، لكن بسبب كثرة دخول الناس لإله ففي طبقة دهنية بتكون على الإيد عاديات البني آدم، فهي بس تلتصق بتخفي جمال أو بتخفي اللون الأساسي للصاعد أو النازل أو للحجر بقلب المغارة. هلأ من الأشياء الملفتة أو الجميلة جدا فيها هي اتساعة وارتفاع السقف تبعها، الفتحات اللي بالسقف اللي هي عم تدخل أشعة الشمس، بحيث سموها ضوايات نسبة للفتحات اللي موجودة بسقفها. هي مقسمة لعدة حجرات. هلأ بال 2015 كان في حكومة معنا من جمعية أصدقاء الدلبة، أنه بخصوص نساعد في جزء مخفي بالمغارة مسكر بباب حديد صغير، أنه تنساعد نعرف وين منتهية. تمام. هلأ هي مؤهلة من قبل الجهات المعنية وفي مستثمر كمان، فنحن فتنا هون ما بقى في إضاءة، كانت الأقاويل إنه هي بتوصل لوين ووين. هلأ طلعت كلها بعضها 90 متر لكن بشكل حلزوني، آخر نقطة هي فوق أول نقطة. وهون الغرابة بالموضوع اللي بيحير، وشيء كتير رائع جد، شيء بغاية الروعة لجوا. الإضاءة الصناعية اللي محطوطة هي عم تعطي كتير هيبة، عم تعطي كتير جمال، في يعني اللون الأزرق مع الأصفر مع الأخضر ببعض الأماكن، بتحسي في جلال مع هالضخامة بالكامل وتنوع التشكيلات الصخرية اللي موجودة بقلبها. انتهينا بقلب المغارة، خلصنا عملنا الزيارة وطلعنا. هوني كانت بقى الختام ب بدنا نرجع بقى للملتقى الثقافي. المعمل ملتقى عفوا المعمل المغارة والملتقى الثقافي، والكل الفريق الثاني نفس القصة، خلص جولته ورجع على نفس المكان. هون كان في عنا حفل أداء الوعد والقبول لاثنين من الكشافين اللي هن متميزين، أتموا مراحل متطلبات القبول. فكان هنيك هذا الحفل، فحبينا تنحفر بذاكرتين ويكون في إلى رمزية كثير كبيرة. حلو. فكان تحت شجرة الدلبة اللي هي صارت إلا أيضا قدسية عند أهالي المشتى، وبالتحديد بهالمكان فعلا يحكى عنا يعني كأسطورة هاي الشجرة. رائع، وهي رائعة جدا، تستحق يعني جد تستحق، وبيستحقوا أهالي المشتى هيك شيء. أكيد. لأن وجهوا عناية كتير كبيرة، يعني اعتنوا بالشيء اللي موجود. صحيح. هلأ كل ريفنا فيه أشياء رائعة جدا، ولكن كيف نحن نحافظ عليها حتى تحافظ على رونقها أكيد للأجيال القادمة. تماما. أدوا العهد. أدوا العهد. هلأ كان في حضور كبير من أهالي المشتى، شجعوهم كمان، انبسطوا بالمراسم تأدية الوعد والقبول. وصاروا كل هدول شاهدين يعني هدول الاثنين علي صالح وناجي شمط ورطوا عمليا هنا عم يوعدوا وعاهدوا بشرفي انه واحد اثنين ثلاثة من الامور، كل هدول صاروا شاهدين علي ما بقى فين ينكسروا الوعد. معلش نذكر هيدا العهد. العهد هلا العهد بيقول: وعاهدوا بشرفي ان ابذل قصارى جهدي في ان اكون مخلصا لله والوطن، وأن أساعد الناس في كل حين، وأن أعمل بقانون الكشاف. هذا هو العهد. هذا العهد مطلوب من كل سوري اليوم بالتحديد بهالظرف يتحلى فيه يتمسك فيه أكيد. إن شاء الله. إن شاء الله. فأدوا الوعد الشباب، وبعدين كان الانطلاق بقى بمسيرنا المشترك مع أهالي مشتى الحلو باتجاه جبل السيدة. وبعدها؟ لا، هون المسير مثل ما قلنا انه هو ما هو مسير بطابع قاسي او كشفي، كان مسير مريح نوعا ما لانه كان على الطريق العام على رواق، اخذ معنا مسافه وقت شي ساعه ونص تقريبا بين ما وصلنا. طبعا على الطريق نحن معودين على المشي، بس معنا احنا اهالي ما حطينا ببالنا انه مو حطينا ببالنا حطونا بواقع انه ما كتير معودين على المشي، والطريق جبل ففي تعب. أنتم متعودين على تحدي الصعاب ولا تسلق الجبال؟ لا هون في نقطة عفوا، هلا أنا لاحظت كتير لياقة عند الأهالي هونيك، يعني شغلي حلوة. في هلا الملتقى عم ينظم عدة مسار كل فترة لأهالي المشتى، فكانوا لائقين بدنيا ورياضيا، يعني عم يطلعوا البعض. أنا هلا لائقين نفسيا وراقيين، مشان هيك بجننوا. هلا اللي لفتني هو كبار السن، اللي لفتني هو كبار السن عم يطلعوا بهمة ورشاقة. هلا يعني هي بتصير تتفاوت من شخص لآخر. عندك قائدة بوسينا سلميلي. هلا وصلنا نحن على الجبال، هون روعة المنظر والمكان عن جد كانت كتير رائعة. وصلنا على دفعات طبعا، ما وصلنا مع بعضنا هون كان وقت استراحة، عدنا ريحنا شوي كانت هيك وجبة الغداء على فوق. في كان وجبة الغداء هل كانت الخطة البديلة ام الخطة بي؟ هلا كانت من ضمن الوجبة، في خطة بي اكيد من ضمن الوجبة حتى ما تخرب لازم ناكلها. اي اكيد. بس خلينا ننوه انه الخطة بي هي سندويشة الزعتر، في حال لم ينجح الطهي في الطبيعة يكون موجود الطعام البديل. تمام، عشان ما يبقوا بلا اكل، حرام. اكيد. هلا كان اول هلا الغايه الاساسيه فوق بالجبل كانت انه تعايش مع الطبيعه، تعايش مع الطبيعه. كان في شيء كثير رواق وشيء حلو، والاهم من هذا كله كان في شغله كثير حلوه انه فتنا نحن على كنيسه السيده. دخولنا على الكنيسه كان شيء حلو، قلنا تجربه حلوه، قلنا هيك هلا اهل المشتى ممكن يكون البعض متعود والبعض لا، كانت تجربه حلوه. يعني فتنا على الكنيسه شعلنا شموع، هو كرمال انه كل حدا تمنى أمنية، بس بنهاية التهي عرفنا أنه كلياتنا كانت أمنيتنا عن جد أنه السلام، السلام والأمن لسوريا، أنه يرجع بقى السلام والأمن لسوريا. هيدي كانت أمنية الغالبية العظمى، مشان ما نجمع الكل، بس الغالبية العظمى كانت أمنية أنه يا رب نرجع مثل ما كنا ونرجع نحس بالأمان والسلام. إن شاء الله أكيد بوجود هيك شباب مثلكم، شباب واعي ومسؤول، أكيد متأملين إن شاء الله يا رب مثل ما تعودنا على بلد السلام سوريا يضل دائما يعم بالسلام. قبل ما نكمل أكثر لنحكي عن الجانب الأخير بتوثيق المشاهدات، إضافي لننوه على موضوع أنه أكيد دائما في فريق إسعافي معكم، رح نحكي عن هدول الخبريات، ولكن قبل بدنا نحكي عن جانب يعني قائد محمد، أنتوا إضافي لنشاطاتكم في نشاطات بيئية، لأنه البيئة لها حق علينا إلى جانب كل الأمور الأخرى، فمن ضمن المسير اللي بتكونوا فيه يعني حتى لو مو المخطط هو نشاط بيئي، ولكن المكان يحتاج إلى عناية بالبيئة، إن كان من إزالة للعوائق الطبيعية خلينا نقول أو ساخ أو إلى ما هنالك، فأنتوا ممكن يكون هذا الموضوع وليد لاحظته كنشاط بيئي هيك يجي مفاجئ. المجال البيئي هو مجال من مجالات المنهاج، يعني مجال ثابت بدءا من مرحلة الأشبال لآخر مرحلة، وهو متضمن بكل نشاطاتنا. حتى في عندنا مقولة كشفية بتقول الكشاف يترك المكان أفضل مما كان. يعني رحنا على مكان في معنى حكم، دائما في معنى كياس للقمامة الخاصة اللي رح استعدادات يعني تماما، يعني أنا في معي صندويش أو شيبس أو ما بتنكب، هي في إلا كيس خاص فيها بينضب فيها. وياما منكون حاسبين أو أغلب الأحيان منكون حاسبين حساب كياس الكبيرة تبعت الزبالة كرمال إذا في بقايا بالمكان محل نقعد، نعمل حملة نظافة وقتية صغيرة، ننظف المكان، منجمعها بأماكن مخصصة. إذا في بنود فرعية مكملة إلى جانب البنود الأساسية بخطتكم. إيه حكماً أكيد. موضوع البيئة هو له عندنا كتير حسابات. يعني بنفس الإطار أيضاً وبهدف تشجيع العمل التطوعي البيئي بطرطوس باليومين الماضيين كان في يعني خلينا نقول ورشة عمل بيئي تنظمت بالتعاون بين منظمة طلائع ووزارتي الإدارة المحلية والتربية. أعدت لنا التقرير زميلتنا ريم محمد، ولو منفصل عن موضوعنا اليوم ولكن لابد من أنه نتطرق لأهمية العمل التطوعي البيئي. تفاصيل مع زميلتنا ريم محمد. قامت منظمة طلائع البعث بالتعاون مع وزارتي التربية والإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل بيئية لتشجيع العمل التطوعي البيئي وكيفية تقديم المبادرات البيئية. حول هذه الورشة يحدثنا الأستاذ عدنان إبراهيم من منظمة طلائع البعث طرطوس، تفضل. طبعا بالنسبة لورشة العمل البيئي التي تقيمها منظمة طلائع البعث في معسكر البعث لطلائع البعث، تأتي من حرص منظمة طلائع البعث على نشر الوعي البيئي وثقافة العمل التطوعي بين أفراد أطفالنا الطلعيين في كافة وحداتنا الطلعية. طبعا أيضا هي رسالة إلى من خلال هذه الورشة إلى المجتمع الأهلي وإلى الأهل والرفاق المشاركين في هذه الورشة اللي هن الشريحة التي تعمل في أنشطة منظمة طلائع البعث، لإرسال هذه الرسالة التوعوية البيئية إلى وحداتنا الطلعية لتفعيل العمل البيئي والاهتمام بالبيئة وكيفية المحافظة عليها وإعداد برامج خاصة للمساهمة في المتابعة المستمرة للتسقيف البيئي وكيف يمكن أن نجعل بيئتنا سليمة نظيفة صالحة للحياة. نعم، يعني المشاركين في الورشة هم مشرفون طبعاً طلعين. نعم، المشاركون في الورشة هم أربعة أصناف. الأول هو مشرف الوحدة الطلعية اللي هو مدير المدرسة دائماً على التواصل مع الأطفال الطلعين. اثنين اختصاصي التربية الصحية أو معلم العلوم اللي هو يعمل لدى ضمن اختصاص العلوم اللي ممكن من خلال المحاضرات أو من خلال الساعات الدوام اليومي انه يوصل رسائل توعويه لتكون تحقيق البرنامج كما هو محدد له في المنظمه. ثلاثه شريحه هي متطوعين. طبعا احنا بالدرجه الاولى نحاول في هذه الفتره نشر ثقافه التطوع في العمل البيئي، اضافه الى منسق العمل البيئي مع مديريه البيئه اللي في المحافظه اللي هي بشكل دائم بيتم التنسيق بين منظمه طلائع البعث فرع الطلائع ومديريه البيئه لاعداد برامج ممكن انه نحن ننفذها من خلال الاحتفالات، من خلال الرحلات، من خلال الاعمال التطوعيه اللي ممكن يوم الاعمال التطوعيه اللي ممكن احنا ننفذها مع باقي الجهات الاخرى. بالنسبة للنوادي البيئية اللي عم نشوفها ببعض المدارس لكن ما موجودة بمدارس تانية، يعني إيش مهم تفعيل هذا الموضوع لحتى يكون الأطفال على تماس مباشر بموضوع الاهتمام بالبيئة؟ طبعا وزارة التربية تهتم بالتعاون مع منظمات أو مع وزارة الدولة لشؤون البيئة بإقامة أندية بيئية. نحن في منظمة طلع البعاث أقمنا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الإدارة المحلية والبيئة وحدات بيئية. طبعا هذه الوحدات البيئية هي تقريبا نفس الهدف، لكن نحن نعمل في وحدات بيئية، في لدينا حاليا 8 وحدات بيئية منتشرة في محافظة طرطوس. نقوم بدعم هذه الوحدات لمساعدتها على القيام بكافة النشاطات اللي ممكن هي ستنفذ من خلال البرامج المعدية السابقة مسبقا. طبعا نحن نأمل ونتطلع إلى أن تكون كل وحداتنا الطلعية هي وحدات بيئية، لأنه الهدف الأساسي فيها هو المحافظة على البيئة لكي نحافظ على طفل سليم من خلال البيئة السليمة اللي ممكن احنا نوصل إن شاء الله لاحقا. شكرا لك استاذ عدنان ابراهيم منظمة طلع. شكرا شكرا. طبعا نامل لهذه الورشات البيئيه في توعيه الاطفال وتوعيه العمل التطوعي لاهميه الاهتمام بالبيئه منذ الصغر. اكيد بدنا نشكر زميلتنا ريم محمد على اعداد التقرير. يعني استاذ محمد، ان كان كشاف الفوج السابع، ان كان طلائع البعث، ان كان اتحاد شبيبه الثوره، ان كان اي منظمات او جمعيات، كثير حلو اليوم العمل التطوعي مو بس البيئي. خلينا نقول هو حلو ومهم بنفس الوقت، وهو أساس بكل دول العالم. العمل التطوعي هو دليل عروقي الدولة وخاصة بحالات الحروب أو بحالات الأزمات بمختلف أنواع الأزمات. الدور الأساسي بصير بقى على المنظمات والجمعيات كيف تنظم لهيك فعاليات، لأن يمكن إيد وحدة لحالة بتزقف بس بتطلع زقفة ضعيفة بيقولوا بتزقف هي بتزقف. فدورنا نحن كفعاليات بمختلف أنواعنا وشرائحنا وطرق عملنا، العمل التطوعي هو لازم يكون أساس وحاضر. أكيد. خلينا نقول أنه أنتوا دايما بالمشاوير اللي بتروحوا، أو ما نسميها مشاوير، نسميها رحلة استكشافية، أو كل الأنشطة دايما بيكون في فريق إسعافي جاهز طول الوقت. هل من صعوبات واجهتكم بالعادي حدا بيوقع بيصحاب بي إن شاء الله ما صار شيء بهي الرحلة؟ والله صار صار للأسف صار. كان في صبي بس وقعت وقعت بالمغارة في يعني هي في شوية حركة زايدة، يعني خصوص الطفل هي مصابية كبيرة، يعني عمليا طفلة ينفع فيها نقول. فهي شوية على كتر الحماس والحيوية في شوية رطوبة جوا فزلقت إجراء وقعت. ولكن تسميتها شو، مرشدة أم زهرة؟ مرشدة. أم مرشدة. فكان في رد خفيف لإلها. هلأ اتقدمت للإسعافات المطلوبة خارج المغارة، فورا نقلت لبرا، نزلوها على الباص وكان في الإسعافات. في فريق إسعافي دائم بكل الأنشطة، بحال نحن عم نقسم لمجموعات، يعني مثل بهذا النشاط كنا فريقين، فحكما في فريقين إسعافيين موجودين والفريق مكون من عدة أشخاص مو شخص مثل واحد. العادي أكيد وتختلف الاختصاصات. أيضا في بنهاية الرحلة توثيق مشاهدات، وأكثر ما لفتنا يعني بالرحلة هلأ هي هون بقى بصير جانب الإعلامي هون بقى بصير التنافس بين الفريقين اللي كانوا لا يا ريت لأن تتوسع قاعدة التنافس، لأن كل فريق هو مكون من طلائع. الطليعة هي أصغر تشكيل بالكشافة اللي هو غالبا 6 إلى 8 أفراد. فكل طليعة معنية إنها توثق العمل بالكامل بكل تفاصيله وتقدمه بطريقتها الخاصة. هلأ الأجمل كانوا المرشدات. إحدى طلائع المرشدات قدمت على كرتونة ضخمة رسمت خريطة المكان بالكامل والكتل الأساسي اللي رحنا عليها عملوا له مجسمات خاصة فيها. حلو، رسموها بعد ما رجعوا اشتغلوا هذا العمل وعملوا مجسمات. قديش مأثرة فيهم وانطبعت بمخيلتهم وذاكرتهم حتى قدروا يجسدوها بهالجمالية، مثل أنا شايفي على وجوهكم أنه عم تحكوا تعبروا عن الموضوع بسعادة، دليل أنه العمل كان فعلا رائع وهذا الشيء أنتم مبسوطين فيه أنه جبتوا نتيجة، ما بس رحنا وقضينا هذا الوقت الحلو. تماما. هلأ نحن ننبسط بالجو الحلو، لكن الأهم ننبسط أكثر لما نلاقي فيه فائدة. أكيد. لما هو هذا الجو رجع بقيمة ما، أو هناك كان في عدة قيم رجعنا فيها وتركت أثر عند المشاركين من الكشافة، هذا هون كانت سعادتنا الحقيقية. أكيد أنا بدي أتشكركم بالختام على هالرحلة الاستكشافية اللي أخذتونا معكم فيها. بدي أتشكر القائد محمد حسامو كشاف الفوج السابع. شكرا لكم. أيضا بدي أتشكر القائد بوثينة سليمان من كشاف الفوج السابع. بدي أتشكر أيضا ضيفي اللي كان عبر الهاتف الأستاذ بسام القحط رئيس شعبة آثار صافيتا. ما بدي أحسب ولا فكر، لا بيقدم ولا بيأخر، بعد ما حبيت صبتيني بقلبي صبتيني، نظرة لعندك جبتيني، كيف ما حسيت. ما بدي أحسب ولا فكر، لا بيقدم ولا بيأخر، بعد ما حبيت صبتيني بقلبي صبتيني، نظرة لعندك جبتيني، كيف ما حسيت. شو حلو اتعلق فيكي واضعف قدامك، شو حلو اني ارضيكي وحقق احلامك، شو حلو سائل عن شي طريقي بدي امشي.